إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 65 في الشرح الثاني للكتاب، ومع باب جديد من أبواب الآداب والأخلاق، باب حسن الخلق. ولا شك أن حسن الخلق فضله عظيم، والمسلم حسن الخلق ما عنده إلا الأخلاق الحسنة، تطبع بها، تعلمها، عمل بها، عنده الصبر، عنده الحلم، عنده التواضع، عنده حسن الظن بالناس، تبسم في وجوه إخوانه المسلمين، حسن العشرة مع زوجته، مع أولاده، مع أرحامه، صلة الرحم، بر الوالدين، أخلاق حسنة كثيرة. كل خلق قد يكون سبب لدخوله الجنة. أما الثاني سيء الخلق، فما عنده الصبر، ما عنده الحلم، ما عنده التواضع، عنده كبر، عنده سخرية بالناس، عنده سوء ظن، فآثامه تتضاعف بسبب سوء الخلق. فحسن الخلق موضوع مهم جدا، وكيف نميز بين الخلق الحسن ونعرف الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. أما المصدر الأول القرآن، القرآن فيه بيان الأخلاق الحسنة، وفيه أيضا بيان الأخلاق السيئة. نأخذ من القرآن، ثم نأخذ من السنة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فنتعلم منه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب ندرس هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، جمع فيه الأحاديث في الأداب وفي أخلاق المسلم. فإذا حسنت أخلاق الناس وفشت فيهم هذه الأخلاق، انتشرت، تخلق الناس بأخلاق الإسلام، فهذا ينعكس على الأسرة، ينعكس على المجتمع، ينعكس على الوطن الذين يقيمون فيه، فتجدهم في تعاملهم عندهم الصبر، عندهم التسامح، عندهم التواضع، عندهم أخلاق الإسلام، فتسود الأخوة بين الناس والمحبة. وهذا الذي يريده كل إنسان عاقل، أولا الإسلام يريد هذا منا، ثانيا أيضا كل مسؤول يريد أن تسود المحبة بين الشعب وبين أهل الوطن الواحد وبين المقيمين بينهم. لذلك نتعلم أخلاق الإسلام، وأخلاق الإسلام كل خلق له أجر وثواب عند الله عز وجل. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة، أجر، ثواب، مجرد تبسم. وهكذا أخلاق الإسلام نتعرض من خلال هذا الباب، من خلال أحاديث هذا باب حسن الخلق، فضل حسن الخلق، الثواب العظيم والفضل العظيم لحسن الخلق، حتى نتعلم ونصحح. نصحح، ما في إنسان كامل في أخلاقه، لابد أن يكون في نقص، كل إنسان عنده نقص، وكل بني آدم خطاء. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا عليكم بالسداد بالحق والعمل به من الكتاب والسنة، وقاربوا قدر ما تستطيعون، اقتربوا من الكمال بالعمل بالكتاب والسنة في جميع أمور الدين، تقتربون من الكمال، لكن لا تصلون إلى الكمال، كمال لله وحده سبحانه وتعالى. فنتعلم أخلاق الإسلام من خلال هذه الأحاديث، دروسنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم منه صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة، وهو الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته والتأسي به. صلى الله عليه وسلم، فمع باب حسن الخلق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب حسن الخلق: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. نعم. ما من شيء في الميزان يعني من الأخلاق، من الأخلاق ومن آداب الإسلام، ما في أثقل في الأجر والثواب من حسن الخلق. وتبويب البخاري رحمه الله في قوله باب حسن الخلق، الخلق هو الدين والطبع والسجية عند الإنسان، الدين طبع سجية يعني صفة، صفة في الإنسان، خلق الإنسان نفسه أوصافه، صورة الإنسان الظاهرة والباطنة، هذه أخلاق. خلق الإنسان يعني نفسه شخصيته صفاته صورته الظاهرة والباطنة. فحسن الخلق قد يكون بالقول أو بالعمل، أو العمل الظاهر أو العمل الباطن. الباطن حسن الظن هذا عمل باطن، حسن الظن قد يظهر في أفعال وأقوال عند الإنسان تبين ما في باطنه من أخلاقه الحسنة. فهذا هو تعريف الخلق. الخلق هو الدين طبع سجية، خلق هذا الإنسان دينه طبعه طباعه صفاته سجيته يعني أخلاقه صفاته، هذا هو المقصود في هذا الباب حسن الخلق. حسن الخلق يعني حسن الخلق يظهر في نفس الإنسان، في شخصيته، في صفاته، في كلامه، في أفعاله، في صورته أيضا، صورته الظاهرة الذي يراها الناس، وصورته الباطنة في قلبه. واضح؟ فهذا تعريف حسن الخلق. في ذلك يروي البخاري رحمه الله في هذا الباب هذه 6 أحاديث، والحديث الأول الذي قرئ عليكم حديث صحيح يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك يرويه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة. وقد يكون في بعض النسخ عندكم ابن أبي برزة، لكن الصواب هو ابن أبي بزة، هذا هو الصواب. قال قاسم ابن أبي بزة قال سمعت عطاء الكيخراني. كيخراني نسبة إلى قرية في اليمن، كيخران فينسب إليها، كيخراني نسبة إلى قرية مدينة في اليمن، ما أعرف الآن هي موجودة اسمها موجود، أهل اليمن أعرف، لكن شراح الحديث كما يقول النووي رحمه الله قال الكيخراني بفتح الكاف وإسكان المثنى وبالخاء المعجمة، يقال فيه أيضا الكوخاراني، واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن، هكذا قاله الجمهور. كلام حافظ النووي رحمه الله. سمعت عطاء الكيخراني عن أم الدرداء، يروي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. أم الدرداء اثنتان زوجتان لأبي الدرداء، فهي أم الدرداء اثنتان. أم الدرداء لا، الثانية ليست زوجته، هذه الزوجة الكبرى، في أم الدرداء الكبرى وفي أم الدرداء الصغرى، موجودة من ضمن رواة الأحاديث، عالمتان من النساء، أم الدرداء هذه صحابية هي زوجة أبي الدرداء، وهناك أم الدرداء الصغرى تابعية، تابعية حتى لا يلتبس على البعض. هنا أم الدرداء المقصود بها الكبرى زوجة أبي الدرداء، اسمها خيرة بنت أبي حدرة الأسلمي، خيرة بنت أبي حدرة الأسلمي، هذه أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء عن زوجها، وهي عالمة وعابدة مشهورة بين الصحابيات. أم الدرداء رضي الله عنها تروي عن زوجها، أخذت الحديث من زوجها، وهذا يدل على الأمانة. هي صحابية، لو قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر في السند، لكن الأمانة في الرواية، وهذه الأمانة التي يفتقدها كثير من الناس، الأمانة في نقل الكلام لابد من التنبيه عليه. من الناس من يؤمن بكلمة أو يبلغ بكلمة، أخبر فلان بكذا، أخبر فلان بكذا، فمن الأمانة أن يخبره هو مباشرة، من الأمانة يخبره لأنه هو سمع مباشرة اللفظ، فيبلغ هذا اللفظ كما هو لمن أرسل إليه يبلغه. لكن لو هذا الشخص قال لشخص آخر اذهب إلى فلان وقول له أن فلان يقول لك كذا، شوف صارت واسطة الآن بين الذي سمع وبين الثاني، هذا إذا كان ثقة في الحديث ما يضر في الرواية، لكن لا، من الأمانة أن الإنسان إذا أمن بكلام أو برسالة أو كذا هو بنفسه يفعلها، إلا في عذر، مسافر أو عنده مرض أو عنده إذا عذر، لكن ما عنده عذر الأفضل هو يؤدي الأمانة التي أتمنها، الذي أتمنها. فأم الدرداء أخذت هذا الحديث من زوجها، من زوجها أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا راوي الحديث أبو الدرداء رضي الله عنه، صحابي مشهور، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان، يعني يثبت في الميزان، أثقل من حسن الخلق. وإذا قيل الميزان في الحديث أو في القرآن، إذا جاء موازين يوم القيامة في القرآن وفي السنة، فيقصد به الميزان الذي يكون يوم القيامة، الذي توزن به الأعمال، توزن به الأعمال، وميزان الله عز وجل يضع هذا الميزان يوم القيامة لتوزن الأعمال، أعمال الناس توزن، الأعمال حسنات والسيئات توزن، ميزان، ميزان، وأيضا الأشخاص يوزنون نفسهم كما دلت على ذلك. فيأتي الكافر يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة كما جاء في الحديث، الكافر نفسه يوزن ما له وزن، جناح بعوضة كفة الميزان تزيد، ما له، لأنه ما عنده الإيمان، ما عنده التوحيد. إذن الميزان مقصود به ميزان يوم القيامة الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة. فأما من خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واضح؟ وهكذا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يقع في النار بأم رأسه، بأم رأسه، هذا المقصود، أمه هاوية، يعني يرمى في النار بأم رأسه، أم رأسه يرمى برأسه في النار بسبب خفة الميزان يوم القيامة. وهذا اليوم وهذا الموقف موقف عظيم، كل حد من أهل الموقف يخاف، كل الناس يخافون عندما يؤتى بفلان، فلان زنوا أعماله فتوزن الأعمال، كل حد ينتظر النتيجة، هل تثقل الحسنات أم تثقل السيئات؟ كل حد خايف، لأن الإنسان ما يعرف كم عمل من السيئات، ما أحصى، ما يعرف، ما عنده إحصائية، وما يعرف كم عمل من الحسنات، وهل الحسنات هذه موجودة ولا أحبطت، انتهت، لم تقبل منه، ما يعرف، ما في حد يعرف. فنحذر من هذا الموقف للسلامة والأمان في هذا الموقف. حسن الخلق هذا الشاهد، لأن حسن الخلق يثقل الميزان، كما أن الحمد لله تملأ الميزان، كما جاء في الحديث الحمد لله كثرة الحمد أيضا تملأ الميزان حسنات يوم القيامة. فالعاقل المؤمن يسعى في الأفعال أو الأقوال الذي يثقل ميزان حسناته يوم القيامة، لا يهمل هذا الشيء. وجاء في حديث أيضا صحيح عند أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هو لا يقوم الليل لا يصوم النهار، لا يكثر من الصيام النوافل ولا يقوم الليل، لكن حسن الخلق. فأعماله وحسناته الكثيرة من حسن الخلق تعادل حسنات الذي يصوم النهار ويقوم الليل. شوف فضل حسن الخلق، إن المؤمن لا يدرك، يدرك في الأجر والثواب بحسن خلقه، بسبب حسن الخلق يدرك درجة في الجنة، درجة الصائم القائم. إذن حسن الخلق من أفضل الأعمال عند الله، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، من الأخلاق، من أفعال الناس، من الآداب. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ونسعى إلى أن نحسن أخلاقنا، لأن في ذلك مصلحة لنا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تجد السعادة والراحة ولذة الأخلاق، حسن لذة الطاعة إذا كنت حسن الخلق، وحصل بينك وبين أخيك المسلم شيء عفوت عنه تشعر بسعادة داخل الله عز وجل، يبدلك يعطيك سعادة لذة، تشعر بطمأنينة براحة لأنك عفيت عن أخيك. وهكذا إذا أخلاقك حسنة مع الناس، هذه عاجل الخير والثمرة في الدنيا. أما يوم القيامة ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. حديث فيه صحيح سنن أبي داود 4798، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذا نعتني بتحسين أخلاقنا، نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتزود للآخرة، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن التقوى حسن الخلق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. نعم، أيضا هذا فضل عظيم، أيضا هذا فضل عظيم لحسن الخلق، فضيلة لصاحب الخلق الحسن، خير الناس، خير المسلمين من حسنت أخلاقه، هذا أيضا فضل عظيم. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، كلهم أئمة هؤلاء ثقات حفظة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش الذي يخرج عن الحد الشرعي في كلامه، إذن هناك حدود شرعية حدها الله عز وجل، لا تعتدوها، لا تتعدوا حدود الله عز وجل التي حدها سبحانه وتعالى في كل شيء، خاصة في الأخلاق والتعامل مع الناس. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحش، الفاحش، الإنسان الفاحش الذي يخرج عن الحد الشرعي في كلامه، يخالف الشرع في كلامه، من عادته، من صفاته، من أخلاقه، دائما فاحش، دائما يشتم، يلعن، يسب، يستهزئ، ينتقص الناس بكلامه، يحتقر الناس، يؤذيهم، يؤذي مشاعر الناس، هذه عادته، هذا فاحش في الشرع عندنا، فاحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحش ولا متفحش. الفرق بين الفاحش والمتفحش أن الفاحش عنده هذه الأخلاق، قد يكون اكتسبها من غيره، من ثقافة معينة، من أبيه وأمه، تعلم هذه الأشياء التي فيها فحش، تعلمها من غيره وصارت عنده سجية، يعني صفة، هذا فاحش. المتفحش لا، يتكلف، يتعمد الفحش وينصحونه اتق الله، لا مستمر، هذا متفحش. شوف الفرق بين العبارتين. وهي لغة العرب، لغة العرب واسعة جدا. فالفاحش الذي يخرج عن الحد الشرعي في كلامه، يخالف الشرع في كلامه. أما المتفحش يخالف ويتكلف، ممكن يألف، ممكن يتجنى على الشخص، ما يسب بس، لا يسب ويشتم ويلعن في نفس الوقت، متفحش، يتعمد الفحش وينصحونه وما يفيد، واضح، ومع الجميع ما يسلم من لسانه أحد، هذا متفحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحش ولا متفحش، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أخير واحد فيكم أيها المسلمون حسن الخلق، أحاسنكم أخلاقكم، هم خياركم، هم خياركم. وهذا أيضا فيه فضيلة في لصاحب الخلق الحسن، علينا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة حتى نكون من خيرة الناس، من خيرة المسلمين، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لخيار الناس، أنهم هم أحسن الناس أخلاقا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا. شوف هذا الآن يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليهم، يسألهم حتى يشوف ماذا يردون، ماذا يقولون، يعرفون الجواب ولا لا. أخبركم الآن، سأخبركم بأحبكم إلي، أكثر الناس أحبهم أنا، سأخبركم منهم. طبعا الصحابة يحبون مثل هذا الكلام، يريدون يعرفون، لكن ما عندهم الجواب. سكت القوم. أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، منزلكم قريب، مكانكم قريب مني يوم القيامة، حيث أجلس أنا يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين، أنتم قريبين مني. أخبركم منهم. سكت القوم. أعادها مرتين حتى يشد انتباههم، وهذا من وسائل التعليم، أنك ما تعطي الكلمة مباشرة، لا تمهد، تشوق المستمع، تخليه يركز أكثر، ينتبه لكلامك، كرر، اسأل، أعادها. هذا أسلوب نبوي مفيد جدا. أعادها مرتين أو ثلاث. يقول الراوي: قال القوم: نعم يا رسول الله. خبرنا، نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا. فهذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم على طلابه الصحابة حتى يجيبون ويعلمهم، اللي عنده إجابة يجاوب، ما يعرفون. أخبركم بأحبكم إلي، يعني أكثر واحد أنا أحبه، هم يظنون فلان وفلان، لا هو يذكر صفة، صفة حسن الخلق، هو الذي أنا أحبه أكثر منكم، كل ما حسن خلق الواحد منكم أنا أحبه أكثر، بل هو يكون أقرب مني مجلسا يوم القيامة. أليس هذا في فضل حسن الخلق؟ ما نحتاج لهذا الفضل العظيم، نكون قريبين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحسن الأخلاق، حسن الخلق، التسامح والعفو، الصبر، الحلم، الرفق، الرحمة، أخلاق الإسلام هاي نريدها. إذا وجدت هذه الأخلاق في حياة الناس خفت بينهم العداوات والبغضاء والشحناء، كل واحد يصبر على الثاني، يرفق بالثاني، يتعامل معه. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله عبدا سمحا إذا باع. إذا بعت اشتريت مع أي شخص ممكن معه في السعر تتكلم، لكن لا تسيء، لا تجرحه، لا أنت وله، تسامح بقدر ما تستطيع. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى قضية بينك وبينك أخيك المسلم، لازم فيها السماحة. خذ حقك لكن لا بيكون عندك سماحة، تنازل عن بعض الأمور لوجه الله لك الأجر. سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هو أقام قضية أو غيره أقام قضية عليه، واضح؟ فالسماحة هذه مطلوبة من حسن الخلق، من حسن الخلق. عرفنا الآن فضائل، بعض الفضائل لحسن الخلق، يثقل الميزان، بل أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق من أخير الناس، بل من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرب الناس يوم القيامة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحتاج كلنا الآن يحب حسن الخلق، علينا نعمل، نتعلم من هذه الأحاديث ومن غيرها الأخلاق الحسنة ونتخلق بها، هذا اللي نريده. الصبر، هذا الصبر نصف الدين. الآن أكثر الناس ما عندهم صبر، ما عنده صبر لا على الطاعة، صبر العبادة ما عنده صبر، استعين اصبر، كل ما طالت العبادة زاد الأجر. ما عنده صبر على البلاء، صابه مرض بسيط قام يتشكى لا اصبر، اصبر، هذا تكفير لذنوبك، رفع لدرجاتك، هذا البلاء صبر، واضح؟ ما عنده صبر على المعصية، سهولة يصبر عن المعصية، يقع في المعصية سهولة، لا اصبر عن المعصية، فيه أسباب، فيه دواعي، فيه مغريات، فيه وسائل متاحة، لا اصبر. تذكر، تب إلى الله، تذكر عاقبة هذه الذنوب. الناس ما عندها صبر الآن، حتى الصبر مع الناس ما عندهم صبر في التعامل، لا يصبر على جاره، لا يصبر على أخيه في بيته، لا يصبر على زميله في العمل. نحتاج الصبر، تحمل، الرفق، هذا نحتاج أخلاق. نحن الآن في الكتاب هذا كلنا نتعلم الأخلاق، الآداب، آداب الإسلام، كتاب فقط اسمه الأدب المفرد، في الأدب، في الأخلاق، نريد نتعلم ونعمل بهذه الأخلاق حتى تسود المحبة بين الجميع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني محاسن الأخلاق، وجاء لتمم مكارم الأخلاق في رواية صحيحة، والمعنى واضح، نفس المعنى، صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، يعني المحاسن، المحاسن. والأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام جاءوا بالأخلاق لأقوامهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم، ليكمل محاسن الأخلاق. ولذلك إذا نريد الأخلاق نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شك ولا تردد أنها أخلاق حسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ليكمل محاسن الأخلاق. ومحاسن الأخلاق يدخل فيها الصلاح والخير كله، الصلاح والخير كله يدخل في محاسن الأخلاق، الدين والإحسان والعدل كلها تدخل في الأخلاق. ومثل ما أشرنا سابقا أن الخلق هو الدين، الطبع السجية عند الإنسان، فجاء صلى الله عليه وسلم ليتمم. هذا حديث صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وحاكم في المستدرك، وله شواهد، له شواهد. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع. محمد بن عجلان صدوق، يعني الحديث حسن، إذا كان فيه واحد صدوق في السند حديث حسن، لكن له شواهد فارتفع الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحة، لأنه تقوى بالشواهد. لذلك قلنا الحديث صحيح رغم أن السند حسن. محمد بن عجلان صدوق. عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عرفنا الآن أهمية الأخلاق وأهمية أن يتحلل المسلم بالأخلاق الحسنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. نعم. هذا الحديث طبعا حديث متفق عليه في الصحيحين، من أصح الحديث، وفيه بيان يسر الإسلام، أن هذا الدين العظيم أتى بالتيسير على الناس، لم يأتي بالمشقة، ما فيه مشقة. قد يكون أحيانا بعض العبادات تشق على بعض الناس لأنه ما تعود عليها، تكون صعب عليه. قيام الليل كمثال، أكثر الناس يشق على يوم لذاته، لكن هو كقيام ليل ليس فيه مشقة، لمن الله عز وجل هداه وأراد له الخير والفضل العظيم في القيام الليل يجده سهل جدا. لكن تأتي المشقة من نفس الإنسان، مشقة على في الإقبال على الطاعات. لكن هذا الإسلام ما جاء بالمشقة، وهذا الحديث من الأدلة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أمرين من أمور العبادات والشرع، إلا اختار أيسرهما، يعني اختار الأمر الذي لا يشق على نفسه، لكنه ما في مشقة من ناحية الشرع، لأن الدين يسر، والله عز وجل أتى بهذا الدين فيه يسر على الناس، ما فيه مشقة وما فيه تكليف فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا جاءت أحيانا فيه بذل الجهد لمضاعفة الأجر عند هذا المؤمن، إذا أراد هذا العمل الصيام الاثنين والخميس والليالي البيض، فيه شوي جهد، يحتاج جهد من الإنسان، قد يوجد مشقة عند كثير من الناس، لكن هو بحد ذاته كدين كعبادة ليس فيها مشقة. وذلك اسأل الناس اللي تعودوا عليها، ما في، بل بعضهم ما يتسحر ولا يعطش ولا يجوع، تعود على العبادة، الله يسر له العبادة، إن مع العسر يسرا، الله يسر له العبادة لأن نيته صادقة في العبادة. وهكذا الذي يريد قيام الليل، هكذا أيضا الذي ينفق من ماله، في صعوبة عند الإنسان أن يتصدق، ليس الأمر هين، لكن إذا الله عز وجل أراد التوفيق لهذا الإنسان يبذل يتصدق، يعرف ما يترتب تبعت هذه الصدقة وأجر هذه الصدقة عند الله عز وجل، وعنده يقين بأن الله سيخلفه. ففي كثير من الأعمال تحتاج منه فقه. لكن هذا الحديث من الأدلة على أن الإسلام دين يسر، ما في أي مشقة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثمان. إذن الأمران كلها طاعة، ما فيها معصية، لأن لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين معصية وطاعة، لا يمكن، بين طاعة وطاعة أخرى. وهذا الموقف الآن، وعنده ظرف، عنده موعد، عنده لقاء، عنده دعوة كذا، عنده زيارة لبر الوالدين أو أرحام، وعندها الآن عبادة. هذه العبادة تأخذ وقت، العبادة الثانية تأخذ وقت أقل، وعندها عبادات أخرى، فيقدم الأيسر. خير الآن اختار، أما هذه ولا هذه، اختار الأيسر. ليش؟ لأنه عنده أشياء، عنده أسباب تجعله يختار. لكنه صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس، هو أخشى الناس لله عز وجل بدون شك، وأحرص الناس على العبادة. لكن إذا خير بين أمرين، وهنا التخيير وأخذ اختيار المسلم يحتاج إلى فقه. ما ظنك أنت، ما كيف تعرف أن هذا أيسر والثاني أقل يسر؟ قد تجد فيه مشقة على نفسك، يعني هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه من الإنسان. هذا ما يأتي بسهولة، توفيق من الله عز وجل الفقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله بخيرا يفقهه بالدين، هذا هو. إذا الله عز وجل رأى في نيتك حب الخير، حب الطاعة، يوفق، ييسر لك، يريد لك سبحانه وتعالى الفقه في الدين ككل. وفقه في الدين ليس معناه طلب العلم فقط، لا، طلب العلم مع العمل بالعلم، مع معرفة الأيسر والأقل يسر، الأنفع والأقل نفع، الأفضل والأقل في الفضل، فاضل مفضول في العبادات، كلها في العبادات. خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما فيه المعصية هذه لا تقارن بالطاعة، لا تتعارض مع الطاعة. والذي يختار الأشق من الأمرين هو شق على نفسه، اختار الذي يشق على نفسه. ويدخل في حديث لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. شيء من رحمة الله عز وجل أن خلق كل إنسان وله عندها قوة وعندها ضعف وعندها رغبة وعندها إقبال، حسب إيمان هذا الإنسان، حسب استقامة هذا المسلم، حسب إخلاصه، الله عز وجل يهديه ويعطيه من فضله حسب ما يطلع سبحانه وتعالى على قلب هذا المؤمن من إخلاص نية، من رغبة في العبادة، من اجتناب المعصية والرجوع إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم حال كل إنسان، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فأخلص النية مع الله عز وجل واجتهد في الطاعة، الله عز وجل يوفقك. من يريد الله بخيره يفقهه في الدين فيفقه، يستطيع هذا الذي أراد الله عز وجل له الفقه في الدين، يستطيع أن يميز، يستطيع أن يسلك الطريق السهل في الحصول على الطاعات، الأجور، حسنات، يوفق. ما يأتي هذا بسهولة، بالعلم. أول طريق العلم، تتعلم وين الأفضل، وين الأحسن، وين الأصلح، وين الباب اللي فيه أجور عظيمة. واضح؟ الجاهل لا، الجاهل يتعبد لكن ما يعرف، ما عنده فقه. أما العالم اللي عنده علم لا يعرف، يعرف عندما تأتي العبادات وتتعارض عند الأمة يفعل هذا أو يفعل، عنده العلم يقدر يميز هذه أفضل، هذه أقل فضل، يأخذ الأفضل. لأن جميعنا في سباق، سباق إلى الآخرة، سباق لنثقل موازين أعمالنا يوم القيامة. فنحتاج لهذا الفقه. الفقه ما يأتي إلا بالعلم، لازم يتعلم الإنسان ويبدأ ويخلص النية بالعلم، وقراءة وحضور مجالس العلم، فالله عز وجل يوفقه ويهديه ويفتح له الباب، يفتح له أبواب الخير وأبواب الطاعة، حتى لا يجد أحيانا وقت من كثرة الطاعات. هذا فضل من الله، يؤتي الله عز وجل فضله من يشاء سبحانه وتعالى، ما أحد يعترض ولا أحد يقول. لكن أكثر ما يقيد الإنسان عن الإقبال المعصية، معاصي تقيد الإنسان عن الإقبال على الطاعات، فيتوب إلى الله وينوب إليه، يستغفر الله ثم يقبل على الطاعة، يخلص النية والله مطلع عليه فيعطيه سبحانه وتعالى من فضله. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن هذا الأيسر معصية لا يمكن. هكذا الإنسان لابد يسير المسلم، عندك في حياتك في السير إلى الله عز وجل طرق أمور كثيرة، فأنت اختار الأيسر، الأيسر على نفسك، الأيسر على نفسك والأكثر أجر عند الله عز وجل. لا تشق على نفسك، أكثر الناس اللي تشددوا وشقوا على أنفسهم في الطاعة تركوها. والله أنا أعرف أمثلة في حياتي، شفت ناس من الكبار ومن الشباب من بالغ على نفسه، شق على نفسه. الآن أنت ابتدأت، فلا تشق، تدرج مع نفسك. هذه النفس تحتاج إلى تدرج في التعامل معها، لا تشق على نفسك، قد ما تتحمل. من الناس من يأتي يقول أنا أريد أحفظ القرآن وأحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، يا شيخ ماذا تنصحني؟ تعال، هل تستطيع أنت الآن؟ احفظ جزء عما أولا، إذا حفظت جزء عما الآن احفظ جزء تبارك، خلاص عندك قدرة، والله عز وجل طلع على نيتك، الله يهديك الآن، ابدأ من أول القرآن، عندك قدرة، الله وفقك. لكن لا تشق على نفسك من البداية، تبدأ بالسور الكبيرة وانت ما تعرف نفسك، تشق على نفسك. انت ستحفظ القرآن يوم من الأيام اذا عندك نية والله عز وجل وفقك وعندك الجدية في هذا الأمر، أمر عظيم حفظ القرآن. لكن لا تشق على نفسك، تريد قيام الليل على طول تبدأ ب 11 ركعة 13 ركعة، الآن بادي أنت، لا ابدأ أول 3 ركعات ثم 5 ثم 7، الآن نفسك تعودت، تربت، ربيت نفسك أنت الآن، تأتي 9 ركعة ثم 11 ركعة، خلاص الآن النفس تعودت. لا تشق، اختار الأيسر لنفسك، كل واحد أعلم بنفسه، لا تشق على نفسك، وابدأ الصيام هكذا، وهكذا بقية العبادات. فيعرف كل إنسان قدرته ونفسه، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه الدين، هذا كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا. هكذا في الأخلاق أيضا، هكذا في الأخلاق. هذا حديث متفق عليه مثل ما أخبرناكم. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام مالك شيخ البخاري، عن ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، إمام شيخ الإمام مالك محمد بن شهاب الزهري، تابعي صغير، عن عروة، تابعي كبير، عروة بن الزبير بن العوام، ولد أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة رضي الله عنها، يروي عن خالته رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون المسلم. ثم قالت وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ما عاقب أحد آذاه أو رفع صوته عليه أو سبه، ما عاقب ولا مرة، ما انتقم لنفسه، يعفو صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق عظيمة ما يستطيعها كل واحد، ما يستطيعها كل واحد، ولكن لما تقرأ سير السلف والأئمة تجد العجب من بعضهم، تجد العجب. ولو قرأت ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف خصومه، كم عادوه وكم كادوا له، بل واحد منهم من أعدائه خرج مع جماعته مع ابن تيمية في الطريق وضربوه ضرب كاد يموت من الضرب. وجاء الشرطة وجاء من الوالي، من ضربك من كذا، ما أخبرهم، عفوت عنهم. في نفس الوقت خلق العفو، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا مرة، لأنه يعفو. العفو خلق محتاجة، إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. الآن ما تعرف واحد غلط عليه قال له يوم القيامة بنلتقي، يا أخي عفو أخوك المسلم يوم القيامة، عفوك أنت له الآن، أنت ماذا تريد يوم القيامة؟ ما تريد منه، تريد حسنات صح؟ طيب العفو، إذا عفيت العفو سبحانه وتعالى يعفو عنك، حصلت على أجر أعظم وفضل أعظم من العفو. وهذا ننظر الأمور بهكذا. طيب أخوك المسلم الآن نيت يوم القيامة وانت أخذت من حسنات وأخذوا للنار، يسعدك تفرح أنت إذا أخوك المسلم دخل النار؟ لا يمكن الإنسان يفرح، هذه الأخوة حب لأخيك ما تحب نفسك. إذا أنت حبيت للناس يدخلون النار، بعد غير الناس بيحبون أنك أنت تدخل النار، وإذا سامحت الناس بيسامحونك. وإذا قلت حق هذا يوم القيامة، وهذا يوم القيامة بنلتقي، على أدفع الأسباب وأقل الأشياء، لا، يحتاج العفو. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعفو لأنه يعفو، إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. أي شيء في الدين، شيء يتعلق بالدين بالشرع، هني لا تتسامح في شيء يتعلق بالدين، شيء إقامة شريعة الله عز وجل، إقامة أمر الله عز وجل، وجاء شخص يعاند، لا، قدم شرع الله عز وجل. هني ما في عفو في شرع الله عز وجل، ما في عفو، ظهر عنده عناد هذا الشخص، ما عليك من عناده، الدين يقوم، لابد من رفع راية السنة بين الناس، ما في مفسدة، ما في ترتب عليها مفسدة كبيرة، مجرد زعل فلان يزعل، الدين يقام، ولماذا زعل؟ لأنه ما يريد السنة، لا، ما تلتفت، هذا حرمات الله عز وجل، ما فيها تسامح. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لله عز وجل بها، يعني هذا الشخص زنى جاء اعترف، خلاص هنا ما يعفو عنه، وقيموا عليه الحد، شيء يتعلق بحق الله عز وجل، ينتقم لله بها، ما عاقب أحد على مكروه أتاه من قبله. هذا الحديث فيه حث على العفو، الحلم، حسن الخلق، هذا الذي نحتاجه. نعم، آخر حديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا حديث ضعيف، قال العلماء حديث مرسل، حديث مرسل ليس في الكتب الستة، وأي حديث لا، هذا حديث صحيح. أنا ذهبت إلى صفحة ثانية، الكلام منسوخ الذي ذكر قبل قليل. هذا الحديث الذي معنا هو آخر حديث في باب حسن الخلق، وليس حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حكم الرفع، يعني الصحابي ما قال إلا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع أو اسم حديث، الحديث المرفوع حكما، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول صحابي لكن ما في مجال للاجتهاد، فهو في حكم المرفوع، مثال على حديث المرفوع حكما ليس مرفوعا صراحة صريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد بن الحارث ثقة ثبت، عن مرة بن شراحيل أيضا ثقة أو لا ثقات من رواة الحديث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى، عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وشهد له وأمرنا بقراءة بالاستماع إلى قراءة ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم قسم بينكم أخلاقكم يعني قدرها بينكم بمقدار معين والله عز وجل قدر كل شيء سبحانه وتعالى فالأخلاق هذه قدرها الله عز وجل بينكم تجد هذا عنده حسن الخلق تجد هذا الثاني عنده حلم عنده صبر الثاني عنده غضب شديد هذا غضب خفيف هذه من خلق الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد سبحانه وتعالى إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم قدرها بينكم بمقدار معين أخلاقكم أخلاقكم يعني أعمالكم أحوالكم تصرفاتكم هذا بقدر الله عز وجل كما قسم بينكم أرزاقكم والله عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وأن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب المال شوف الآن الأغنياء الملدارية فيه من يحبهم الله وفي منهم من يبغضهم الله من أعداء الله عز وجل لكن الله يعطيهم من الدنيا يعطيهم من الدنيا واضح ولا يعطي الإيمان إلا من يحب الإيمان الإسلام من يحب من عباده سبحانه وتعالى يعطيه الإيمان أما من لا يحب لا يعطيه الإيمان فمن ظن بالمال أن ينفقه يقول عبد الله بن مسعود من بخل بالمال أن ينفقه في الخير عنده مال لكن بخل أن ينفقه ويتصدق به ويعمل أعمال الخير بقي المال عنده مال حلال وخاف العدو أن يجاهده أعلن ولي الأمر الجهاد في سبيل الله هو خاف ما شارك مع الناس في الجهاد وفاته أجر الجهاد العظيم فاته أجر أيضا النفقة وهاب الليل أن يكابده خاف يتعب لا يتحمل صلاة الليل واضح طيب فاته أجر عظيم من قيام الليل طيب هؤلاء الثلاثة فاتهم أجر هذا فاته أجر النفقة الصدق والثاني فاته أجر الجهاد والثالث فاته أجر القيام أجر عظيم فاتهم يقول ابن مسعود من فاته هذا الأجر العظيم فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يدرك ما فاته من الأجر هذا فضل عظيم فضل عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيضا كما جاء في حديث صحيح اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي إذن الآن عرفنا هذا حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء 74 رقم الحديث في إرواء الغليل كان يدعو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي إذن عرفنا الآن من هذه الأحاديث ستة أحاديث في هذا الباب فضل حسن الخلق وعرفنا أيضا من أسباب الحصول على الأخلاق الحسنة الدعاء اللهم كما حسنت خلقي خلق حسن خلقي ندعو إلى الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا ونتعلم الأخلاق الحسنة ونعمل بها أدركنا الوقت ما هو الضابط في حسن الخلق حيث أراه أصعب من القيام والصيام لا يكون أصعب يعني الآن تبسمك في وجه أخي العفو عن شخص ظلمك حسن الظن بأخيك المسلم أخلاق سهلة يعني أكثرها ما تحتاج مشقة مثل قيام الليل وصيام النهار هو ذكر الغضب أحيانا ما نستطيع أن نسيطر على الغضب خذ بالأسباب وخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك الغضب إن شاء الله هل هناك كتاب تنصح به في حسن الخلق يجمع ما في القرآن ويجمع ما أعلم كتاب يجمع كل الأخلاق لكن أنت ما دام تقرأ القرآن ستقرأ الأخلاق تقرأ في الأحاديث في حسن الخلق تجد خاصة كتاب الأدب المفرد كتاب جمع فيه الأحاديث هذا كتاب جمع أكثر أخلاق وأداب الإسلام موجودة فتقرأ هذا الكتاب تشتري هذا الكتاب الأدب المفرد تقرأ تحضر هذا الدرس معنا ونحن شرحناه سابقا هذا في المسجد نفسه نفس المكان وانتهى وعدناه الآن مرة ثانية نعيدها لحاجتنا هذه الأخلاق وهذه الآداب. والسؤال هنا أيضا حديث كيف نجمع بين الحديث اللي جاء حسن الخلق في أثقل ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وبين حديث وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله. قلنا الحديث هنا ما من عمل أثقل في الميزان المقصود به في الأخلاق، ما من شيء في الميزان يعني من الأخلاق، ليس من أمور العقيدة. أمور العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أعلى كلمة، أثقل شيء، بل هذه تطير الصحف من الذنوب والمعاصي إذا وضعت في كفة يوم القيامة، لا شك إن أعظم كلمة. فالمقصود بالحديث هنا ما في تعارض، هذا الحديث مقصود فيه بوجه عام، ما هو العمل، ما هي الكلمة التي تثقل في الميزان ما في مثلها يثقل، لا إله إلا الله محمد رسول، ما هي أفضل أخلاق، ما أفضل الأعمال عند الناس، حسن الخلق يثقل الميزان، ما في تعارض. أدركنا الوقت دقيقتين على الأذان، بس كان سؤال من الدرس الماضي بس الإجابة تحتاج وقت، سؤال ما أهملنا، سؤال هل صحت الأحاديث التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يضحك؟ نعم صحت الأحاديث، وفي جواب مفصل في هذا، ولكن يكفي أذكر حديث واحد فقط كإجابة، لكن الأسبوع القادم في إجابة مفصلة. جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. فهذا حديث في الصحيحين، يضحك الله إلى رجلين، يثبت صفة الضحك لله. وجاء أيضا في البخاري ومسلم حديث آخر، أهل الجنة آخر أهل الجنة دخولا للجنة، يقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي يعطيت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة. هذا حديث أيضا في الصحيح، حديث أخرى قد نجيب، لكن الآن سيؤذن الأذان. نسأل الله يفقنا وياكم في ديننا، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ورضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.